تذكرت ليلى والسنين الخواليا وأيام لا نخشى على اللهو لاهيا ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلة لهاني وما كنت لاهيا بسمدين لاحت نار ليلى وصحبتي بذات الغضا تبكي المطي النواجيا فقال بصير القوم لمحت كوكبا بدا في سواد الليل فردا يمانيا فقلت له بل نار ليلى توقدت بعمية سما ضوءها فبدا ليا فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا وليت الغضا ما شر ركاب لياليا فيا ليل كم من حاجة لمهمة إذا جئتكم بالليل لم أدر ما هي خليلي إلا تبكيان ألتمس خليلا إذا أنزفت دمعي بكاليا فما أشرف الأبقاع إلا صبابة ولا أنشد الأشعار إلا تداويا وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظن لكل الظن أن لتلاقيا لحى الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافيا وعهدي بليلى وهي ذات مرصد ترد علينا بالعشي المواشيا فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها وأعلق ليلى في فؤادك ما هي إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه تواشوا بنا حتى أمل مكانيا سقى الله جارات لليلة باعدت بهن النوى حيث احتللن المطاليا ولم ينسيني ليلى افتقار ولا غنى ولا توبة حتى احتضنت السواريا ولا نسوة صبغن كيد أجل عدن لتشبه ليلى ثم عرم مهاليا خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى ليا قضاها لغيري وابتلاني بحبها فهل بشيء غير ليلى ابتلانيا وخبرت مالي أن تيماء منزل لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت فما للنوى ترمي بليلى المراميا فلو أن واش باليمامة داره ودار بأعلى حضر موت تداليا وماذا لهم لا أحسن الله حالهم من الحظ في تصريم ليلى حباليا وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النهو والإبرام حتى علانيا فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا ليا فما طلع النجم الذي يهتدى به ولا الصبح إلا هيجا ذكرها ليا ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بدا ليا ولا سميت عندي لها من سمية من الناس إلا بل دمع ردائيا ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح جانيا فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا فأشهد عند الله أني أحبها فهذا لها عندي فما عندها ليا احفظ الله بالمعروف منها لغيرنا وبالشر مني والغرام قضاليا وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فؤيدي واستهان فؤاديا أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خاليا أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا وما بي إشراك ولكن حبها ورغم الجوى أعي الطبيب المداويا أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو أشبهه أو كان منه مدانيا خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بيا لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق وأبكيت العيون البواكيا خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى ليا وتجرم ليلى ثم تزعم أنني سلوت ولا يخفى على الناس ما بيا فلم أرى مثلينا خليلي صبابة أشد على رغم الأعاد تصافيا خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى خليلين لا يرجون ألا تلاقيا وإني لأستحييك أن تعرض المنى وإني لأستحييك أن تعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المناليا يقول أناس عل مجنون عامر يروم سلوا قلت أن لما بيا بي اليأس أوداء الهيام أصابني فإياك عني لا يكن بك ما بيا إذا ما استطال الدهر يا أم مالك فشأن المنايا القاضيات وشانيا إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل بخير وحلت غمرة عن فؤاديا فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي وأنت التي إن شئت أنعمت باليا وأنت التي ما من صديق ولا عدا يرى نبض ما أبقيت إلا رثاليا أمضوبة الليلة على أن أزورها ومتخذ ذنبا لها أن تراني إذا سرت في الأرض الفضائي رأيتني أصانع رحلي أن يميل حيالي يمينا إذا كانت يمينا وإن تكن شمالا ينازعني الهوى عن شمالي وإني لا أستغشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خيالي هي السحر إلا أن للسحر رقية وإني لا ألقى لها الدهر راقيا إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بذكرك باديا ذكت نار شوقي في فؤادي فأصبحت لها وهج مستضرم في فؤاديا ألا أيها الركب اليمانون عرجوا علينا فقد أمسى هوان يمانيا أسائلكم هل سال نعمان بعدنا وحب إلينا بطن نعمان واديا ألا يا حمامي بطن نعمان هجتما علي الهوى لما تغنيتما ليا وأبكيتما لي وسط صحبي ولم أكن أبالي دموع العين لو كنت خاليا ويا أيها القمريتان تجاوبا بلحنكما ثم اسجعا عللانيا فإن أنتما استغربتما أو أردتما لحاقا بأطوال الغضا فاتبعانيا ألا ليت شعري ما لليلى وما ليا